جرت حفلة التهنئة بيوم ميلاد ممثلي الاحتفالات بالذكرى 70 لتأسيس رابطة الناشئين الكورية في فندق 25 نيسان ببيونغيانغ يوم السادس الاثنين. شارك فيها المعنيون وتلاميذ الممثلون الذين يستقبلون يوم ميلادهم.